عاشوراء لنا لله المنى زال العنى وعفى الهنى والدهر أنجز وعده والبشر أضعم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنى وعفى الهنى وصاحبيه والبقيه الشفيع وصاحبيه والبقيع. اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا. على النبي ما حيط ظلم. صلي وسلم يا سلام على النبي ما حيط ظلم. والآل والصحب الكرام ما أنشدت بشرى لنا.